الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها حامل بشهرها الثالث، وتوقف النبض عند الجنين من 3 أسابيع، ونزل معها دم فاسد وليس هو دم العادة المعروف، فهل تستمر بصلاتها أم لا؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة، ليس دم مرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن دم الحيض: إنه شيء كتبه الله على بنات آدم، فهو يخرج من المرأة على وجه الطبيعة والجبلة والفطرة. ولذلك إذا انقطع دم الحيض فإن المرأة تذهب إلى الأطباء لإعادة نزوله. إذا علم هذا فليعلم أن هذا الدم الذي نزل منها لا يعتبر دم حيض، لا يمنعها لا من الصوم ولا من الصلاة ولا من الطواف ولا يحجب عنها زوجها، لأنه دم أسبابه معروفة، وهو وجود هذا الجنين بعد توقف هذا النبض، فنزل الدم بسبب الاضطراب الموجود في الرحم. فإذا هذا دم يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو عرق وليس بحيض. فلا أرى أن المرأة تترك بسببه الصوم والصلاة، والله أعلم.